ولو كنت أبقى العباد. وإذا حلفت على أن غضب الله عليها فلن يرد عليها غضب الله بحال إنها الموجدة، يعني سيصيبها الغضب سيصيبها. ومن يحلم عليه غلبي فقد هوى. فلما والعياذ بالله أقدمت على الخامسة تقول فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا بالنسبة للنص ثبت بقوله ويدرأ عنها العذاب. فلما قال ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب وهو حد الرجم إذا كانت قد دخل وطئت ودخل بها، وإن كانت ذكرا عقد عليها وهي ذكر ومن يدخل بها فهو العذاب الحد المعروف جلد المئة وتغيب عنها. فقول يدرأ عن العذاب يدل على أن الزوج إذا حلف الأيمان ثبت الحد اليمين بأيمان، وأنها منزلة من جلة البينة. وهذا اختيار طائف من الأئمة من جمهور السلف الخلف رحمه الله. فأيمان المرأة تنقض أيمان الرجل، فإذا ثبت اللعان بينهما على هذه الصورة الشرعية قال رحمه الله ومع غيبتها يسميها وينسبها. ومع غيبتها يسميها وينسبها على وجه تسمية في عن غيرها. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائب أو أبدأ لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. قال رحمه الله تعالى فإن بدأت باللعان قبله. فإن بدأ باللعان قبله يعني قبل الزوج، فلاعنت وشهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، فشهدت الخامسة لم يصح ذلك لما ذكرناه. وهذا نص القرآن واضح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، وهذا الأصل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فجعل أيمانها بعد أيمانها، وبناء على ذلك لا يصح أن تكون أيمانها سابقة لأيمانها. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو نقص أحدهما سواء الزوجة والزوجة شيئا من الألفاظ الخمسة، قلنا ينقص أو يبدل، كل هذا لا يصح به اللعان نقص. فقالت بالله إنه لمن الكاذبين، ما قالت أشهد فأنقصت حدثت الشهادة، أو بدلت فقالت بدل أشهد يميني أو أحلف فقال هو أحلف بالله أو يميني بالله، كل ذلك لا يقبل ولا يحتج به. نعم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائب، أو لم يحضرهما يعني في اللعان حاكم وهو القاضي أو الوالي العام أو نائبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له الولاية العامة وكان له القضاء وكان له الفتوى، فله الإمام العام عليه الصلاة والسلام، فبينا أنه لا بد في اللعان أن يجري في مجلس القضاء. نعم. أو نائبه نائب القاضي، لأن الفرع أخذ الحكم أصله وهو الشخص الذي يريده القاضي مقامه، نائب الحاكم اللي هو القاضي، القاضي ينوب منابع الحاكم، والحاكم يطلق بمعنى القاضي ويطلق بمعنى ولي الأمر. فإذا كان ولي أمر أو كان نائبه أو القاضي أو من ينوبه القاضي فالحكم كما ذكرنا الآن. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، لأن القسم يكفر على قول أن اليمين الغنوص الفاجرة أنها يكفر عنها، فهو الحلف شيء. وإمام قضى هو صحيح أن أيمان اللعان أيمان، هذا لا إشكال فيه. ولذلك ترجم أئمة الحديث رحمه الله في كتبه باب اللعان أيمان، باب اللعان أيمان، وبعض باب شهادات اللعان أيمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيح لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن المرأة لما حلفت وتبين كذبها. طبعا قال عليه الصلاة والسلام لما حلفت والعياذ بالله الأيمان حسابكما على الله، الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فلم يتب احد. ولذلك لما قال حسابكما على الله نقل خصومة الخصمين من حكومة الدنيا الى حكومة الاخرة، فقال حسابكما على الله، يعني هذا شيء لا أملك فيه شيئا، وانتهى ما على النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة. فحينئذ ينتقل الأمر من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، ومن خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. الله يعلم أحدكما كاذب، إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ فرفضوا مع عليه الصلاة والسلام في التوبة. ولذلك يقول العلماء يسن أن يقول القاضي هذا، فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال قال انظروا إليه، وامتنع أحد من يتوب. قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه، يعني للولد الذي تأتي به، فإن جاءت به أكحل العينين خدلت الساقين أسبغ اليتين فهو للذي رميت به، يعني إنها زانية، فجاءت به على الصفة التي ذكر عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير دينة لرجلت هذا. وفي الأخرى قال الكفان أكثر من امرأة، امرأة هلال وامرأة روين. وقال في الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ففي هذا فوائد، أولا قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير دينة لرجلت هذه، يدل على دقة وسمو منهج القضاء الإسلامي الذي جعل الأحكام دقيقة راجعة إلى أصول ثابتة لا تختلف. فالذي يدعي شيئا لا بد له من البينة، والقاضي ينبغي أن يكون حياديا، فدل الحديث على أن القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه تبين بالدليل الواضح على أنها زانية. والوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام أنه إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو على الذي تهمته، فثبت بالقرينة من القرينة القوية على أنها زانية، خاصة ما تلكأت، ففي قراءة قوية على أنها زانية. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فدل على أن القرينة لا تعد بينة، وأن القرائن لا يحكم بها في الأصول التي ثبتت فيها البينات الشرعية. وهذا يدل على أن فتح باب القرائن ووسائل الإثبات بالقرائن هكذا، وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء تفصيل لهذا المسألة، أنه خلاف السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من القرائن واضحة، فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فقفل الباب إلا على البينات والحجج التي تبين صدق المدعي في دعواه. فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجل هذا، فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، إلا في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي يقضي فيها بعلمه، مثلا طبعا وهي أن يكون الشهود لتزكية الشهود، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلمه منهم باتفاق العلماء. فلو جيء بشاهد يشهد عندك وأنت قاضي وتعلم أن هذا الشاهد فاسق، تقول أنا لا أرضاه شاهدا، تعلم عنه فسق، وتعلم عنه فسق مثل أن يثبت أنه زنى أو قذف وتقيم عليه الحد فيثبت فسقه، فتقول هذا لا، أو تعلم منه جرحة تجب رد شهادته، فيحكم القاضي برد شهادته بعلمه وليس ببينته. فهذا بالإجماع، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فجعل الرضا مثل ذلك القاضي، لم يرضى وله أن يرضى. لكن لو أن القاضي يعلم أن فلانا أعطى فلانا 1000 ريال، يعلم هذا، وجاء ورفع فلان فلانا أن بيع فلان 1000 ريال، فقيل له أحضر الشهود، ما يقول القاضي لا دعواك صحيحة، ما أعلم أن اختارت في المكتبين، لأن القاضي شيادي وموقفه موقف شيادي، ما يتحيز لأحد الخصمين. ولو جاءت مبينة يعلم أنها كاذبة، لكنه مزكى، بين مزكى بشهود عدود دين تزكية، لكنه أخطأ وأكذب، فيقبل منهم الشهادة على الظاهر ولا يرد شهادته. لكن أخرج أنه يثبت لهذه البينة ثم يقول لصاحب الحق أنا أشهد لك، فارفع مسألتك عند قاضي آخر أشهد لك بما، وعلمه بصدق غير العدل لا يجب أن يقبل ما تحمله، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه قاضي بحكمه. فإذا كان يعلم بشيء يقول لصاحب الحق يقضي في القضاء بكل حياد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان قضى بكل حياده ولم يتحيز لا إلى الزوج ولا إلى الزوجة، وأظهر الحقيقة ورد أمرهما إلى الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله بهذا، والأصل في السنة أنه يجري اللعان على هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ويكون مهمة القاضي أن يسمع من الخصمين حتى يتم الشهادة 4 شهادات، وتكون مهمة أن يوقف قبل الخامسة عند الزوج عند الزوجة، ثم في النهاية والأخير بعد اجتمام اللعان منهما يحكم بما يلي: أولا يرغبهما في التوبة، ويقول الله يعلم أحدكم ما كان، لأنه لا يمكن إما أن يكون الزوج صادقا أو أن تكون الزوجة صادقة، ولذلك الله يعلم أحدكم إن أحدكم ما كان. فهل من فائد يرغبهما في التوبة؟ والتوبة هي الرجوع، والرجوع أن يقول كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول المرأة هو صادق فيما قال أو فيما رمي به. هذا بالنسبة للرجوع التوبة، فيقام الحد على من رجع سواء كان الرجل أو المرأة، لكن بالنسبة للتوبة يرغب فيما، فإذا انتهى الأمر ثم اللعان ورغب في التوبة ولم يتوب حكم بالفرقة بين الزوج وزوجته، يفرق بينهما فراقا أبديا فلا يجتمعان. وهذا نوع من الموانع من النكاح يسمونه الموانع المؤبدة، تقدمت معنا. فمن الموانع المؤبدة الفرقة باللعان، فهذه المرأة محرمة على الرجل إلى الأبد، ولذلك قال تعالى: نظرت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ولما راجع عوين رضي الله عنه راجع الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللعان وقال مهري، فقال عليه السلام: إن كنت صادقا فلا هذا ما استحللت من فرضها، يعني استمتع بها قبل الدين، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، يعني هذا أولى أن يكون عياذ بالله حشفا وسوء كيلة يتهم بالزنا ثم يريد المرأة فيفسد فراشه ويعتدي على أهلية، ثم يريد بعد ذلك أن يأخذ المهر، فلا مهر ولا يستحق المهر ويفرق بينهم فراقا أبدا. نعم. أو لفظة اللعنة، أو لفظة اللعنة في الإبعاد، لو أنه أبدل لفظة اللعنة في الإبعاد فقال أبعده الله إن كان كاذبا لا يقبل منه، وهكذا لو قالت المرأة حتى ولو كانت اللفظة قريبا من المعنى الذي يفيده اللعنة أو الغضب لله، لا بد من اللفظين اللعنة والغضب. نعم. أو الغضب بالسخط لم يصح، لم يصح ذلك، ويجب عليه أن يتقيد بالوالد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في قول المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم، أليس هذا يعتبر إقرارا بزناها؟ حسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه، والشهادة لا تثبت في شيء مجتمل. لا أفضح قومي سائر اليوم من حق أن تقول هذا حتى ولو كانت صادقة، لأن المرادة قد تقول هذا المرأة الصادقة. لا أفضح قومي سائر اليوم يعني أنني صادقة صادقة وسأحلف الخامسة، وتقول لا أفضح قومي سائر اليوم، ممكن هذا، فهي كلمة لا تدل، لا تدل على الزنا مباشرة ولا تدل ظلما، لكن تلكؤ المرأة وخوفها وارتباكها وحدوث العلامات والأمارات قلنا أنها كانت قرينة، خاصة وأنها تلكأت وترددت وكادت قال أنت حتى ظننا أنها سترجع، وقال ابن عباس رضي الله عنه تلكأت حتى كادت أن ترجع، يعني هذا يدل يعني دلالة الحال. لكن لو قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قد تكون صادقة، أي أنني صادقة أنني امرأة بريئة وعفيفة، ولا أرضى أن ينسب إلي في يجرح قومي ويؤذوا قومي، يعني هذا ليس من الإقرار في شيء وليس بدليل على الإقرار، وإنما هو أمر قالت يحتمل أن يكون متضمنا بالزنا أنها لا تريد أن تفضحهم فمنعها والعياذ بالله من الإقرار خشية الفضيحة والعصبية، فيحتمل أنها تريد الجزم والبث، ولذلك لو قالها غيرها لكان مترددا فلا يقتضي ثبوت التهمة. والله تعالى أسابقنا فضيلة الشيخ، هل في صدود النبي صلى الله عليه وسلم عن ماجد وهو يعترف بجريرته أن المقصود أن يردد الذنب الذي أصابه أربع مرات فينزل منزلة الشهود الأربع؟ أسابقنا تكرار الإقرار بالزنا لمن اعترف به مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فالأشبه والأحوط على ظاهر النص أنه يكرر إقراره، وسيأتينا إن شاء الله بس هذه المسألة وبيان خلاف فيها بين العلماء رحمهم الله جميعا. فمن حيث الأصل التكرار موجود والنص واضح في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه أربع مرات. فهذا يعني أصل يدل على أن كل إقرار منزل منزلة شاهد، لكن الذين لا يشترطون التكرار استدلوا بأدلة، منها حديث المرأة التي اعترفت قال صلى الله عليه وسلم اللي هي قصة العفيف، وغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قالوا فلن يكون تكرارا للإقرار، لكن أجيب لأن الإجمال لا يقتضي التفصيل أو لا يعارض المفصل، ولذلك قالوا إنه ما وكل من تسلم أنيس إلا عند أنيس علم، ومن هنا أعطاه الوكالة العامة كأنه يقول يفعل معها في الإقرار ما هو مشترط. مثلا لما أكر ناعم رضي الله عنه وأرضاه فجاءه المرة الأولى كما في الصحيح الحديث بريدة بن حصين رضي الله عنه، جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت حبا فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع استغفر الله ثم تدعوني، فرجع غير بعيد ثم أتى فقال يا رسول الله ويحك إني أصبت حبا فطهرني، فقال له ويحك ارجع استغفر الله ثم تدعوني، فرجع غير بعيد فقال يا رسول الله إني أصبت حبا فطهرني إلى الرابعة. فلما كانت الرابعة وأتمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ فهذه أبيك جنون تدل على أنه لا يقبل إقرار المجنون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون. ثم قال له أشربت خمرا؟ هذا في صحيح مسلم. فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة ثانية، وهذا انظروا كيف القضاء ودقة الشريعة الإسلامية، من الذي يتبجح بالحقوق يتبجح بحقوق المعترف بحقوق الناس، هذا السمو هذا العلو في التشريع لا أشتم من الله الحكم لكن لقل من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحته، ولذلك بعض العلماء يأخذ أن الرائحة قرينة على شرب الخمر وتثبت حد الخمر في قول بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله في ذلك شرب المسكين، فلم يجد رائحة. ثم فطن معه في الزنا وسأله عن الزنا وأنه زنى بها زنا تاما، هذا كله شروط لإقرار الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعد يا أمي إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها بعد رفض فرجمها، فأعطاه شيء إجمالا، هذا الجواب من حديث أنه أعطاه إجمالا من العلم بتفصيله وما علم من هدي والسنة عليه الصلاة والسلام، فهو مجمل مفصل بهدي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يقولون لا يشترط التكرار عندهم شبهة ثانية، يقولون إن هو أقر ثم رجع ثم أقر، وأنتم تقولون لا بد أن يكون في مجلس واحد والشهود لا بد أن يكونوا أربعة في مجلس واحد، وهذا اعتراض قوي، لكن رد بقول الراوي فرجع غير بعيد وما زال في المسجد. وتتفرع عليها مسألة أن المسجد في حكم المجلس الواحد من القضاء، ولا يعتبر مفارق المجلس القضاء ما دام أنه في حريم المسجد أو داخل المسجد. فشهدنا مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله ولكل القولين مجهول، وإن كان حقيقة التكرار والإقرار فيه يعني دقة أكثر وفيه رعاية لظاهر السنة والعمل بها. الله تعالى. حافظكم الله فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ حافظكم الله. فأحكم في المسألة الماضية قال إن المرأة لما اعترفت قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت مائدا، أتريد أن تردني كما رددت مائدا، فقالوا هذا يدل على أنه يعني لا يشترط التكرار، لكن أجيب بأن التكرار على صورتين أي أنني مستعد أن أرجع لك ولو كررتني ما أتمر، أتريد أن تردني كما رددت مائدا، فدل على أنها مستعدة لأنها تكرر الشهادات. فقالوا عليه نقدم منذ لتكرار الشهادات مخرج شرعي على كل حال، يعني النصوص دائما رحمه الله عليهم جزاهم من الإسلام ويسلمون خير الجزاء، وهذا فضل من الله عز وجل أعطى لهم العلم. ومن هنا تدرك أن الخلاف بين العلماء ما هو إلا رحمة من الله عز وجل، نعم الخلاف ورحمة إذا ثبتت فيه النصوص وجاءت فيه النصوص الشرعية فهو رحمة من الله عز وجل، لأنه يجعل الشريعة شريعة مرنة واسعة بالاجتهادات والأقوال والردود والمناقشات التي تتفكر بها ينابيع الحكمة التي لا يمكن أن تصل إليها بقول واحد. ولذلك تجد هذه الشريعة طلعت في كل زمان ومكان واستطاعت في أوج عظمة الإسلام من المحيط إلى المحيط ما عند كثير من الأيام عن نازل أو مثال أبدا. ولذلك كله جاء بحمد الله من هذا الخلاف، لأن إذا جاءت الشريعة مشتملة بالنصوص فمعناه أنها تقر الخلاف، لكن الخلاف المذموم والشر هو رد النصوص الصحيحة الصريحة والعدل بالأدلة وبالأهواء والآراء الفاسدة، أما الاستنباطات الشرعية والنصوص الشرعية والخلاف الشرعي الذي وقع بين الأئمة فهو رحمة لأنه مبني على نصوص شرعية، وما كان من الشريعة فقد وصف الله هذه الشريعة بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى كل حال هذه المسألة بما ذكرناها فيها الوجهان سنأتي إن شاء الله تفصيلها في مسائل الذكرى معي. أصابق الله فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ السؤال الذي قبل هذا هو الشهادة الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن في الصلاة فيها تفصيل، في الصلاة لا تبطلها على كل حال ما لم تكثر وتتفاحش، والدليل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إلا تدل، لكن ينبغي أن تقيد بالحاجة. فثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشية الظهر والعصر ثم قام بعد الثانية ولم يبين من التشهد، فصدحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا. وثبت أيضا في حديث المغيرة أنه وقع في صلاة المغرب وأنه أشار إليهم أن قوموا وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشر بيده كما في الحديث الصحيح حينما دخل ورأى أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة فإنه كبر وسبح الناس لأبي بكر رضي الله عنه فأشار إليه أن مكان. قال بعض العلماء أن هذا وقع قبل تكبيرة الإحرام، لكن هناك من العلم أن يقول بعد تكبيرة الإحرام. وأما النافلة فقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشار في النافلة، فكان إذا دخل عليه الداخل وسلم أشار بكفه عليه الصلاة والسلام رادا السلام، فيشير بكفه إلى الأرض ما يرفع شخص هكذا، لأنه قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس ظهر اسكنوا في الصلاة، هذا من سوق منه أنت. أما الذي يرفع هكذا يعني أشار بكفه يعني إلى الأرض عليه الصلاة والسلام إشارة. وفيما بين النافلة والفرض المختلف فيها هل هو فرض أو نافلة كصلاة الكسوف، ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما كسرت الشمس وجاءت أسماء رضي الله عنها ونظرت وقالت ما شأن القوم، فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها إلى السماء وينظري إلى السماء، هذه إشارة، فشهدت أسماء فنظرت إلى السماء فإذا بالشمس كاتبة. هذا يدل على أن الإشارة لا تؤثر خاصة إذا كانت محتاجا إليها، فتشير إلى الرجل أن يقترب منك، تشير إلى الرجل أن يتقدم أن يتأخر عن الصف، فهذا كله لا يؤثر إن شاء الله في الصلاة، وينبغي أن لا يتفاحش والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الشعر؟ وماذا لو كان لون الشعر غير اللون الأسود؟ فهل يجوز صبغه باللون الأسود؟ أفادك الله. صبغ الشعر إذا كان لسبب أذن به الشرع وهو تغيير الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأتاه والد أبي بكر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام حدث في هذا الحادثة أنه قال أثقلتم على الشيخ، هلا تركتموه حتى نأتيه؟ فإذا برأسه كالثغامة، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه الصلاة. ففي هذا الحديث فوائد، منها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن وهي سنة وهبل، وحفظ لشق الصاحب والخليل والمشد، لأن أبا بكر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة فوق الخلة، أنه أحب محبة عظيمة ولم يكن في الخلق أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام، وصدق في محبته وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم عليه الصلاة والسلام، فقال أثقلتم عن الشيخ. هذا يدل على أن دائما الأخيار والصالحون إذا رأى منهم والد صديقه يكرمه ويجله ويحترمه ويقدره ويوقره. وهل الإسلام إلا الأدب والمكارم والأخلاق ومحامدها؟ فهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة في هذا اليوم الذي أعز الله به جنبه من نصر عبده، ما منع أن يتواضع على الله عز وجل ويقول أثقلتم عن الشيخ؟ يعني لماذا جئتم به إلينا؟ نحن الذين نعرفه. قال بعض في الرواية في الثياب تطيبا لخاطر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحفظا لشرط كل من يجين على هذه الدعوة وكل من يكون معك في الدعوة معينا تحفظ الله الحق في نفسي وأهلي وإخواني وقرابتي. فقال هلا تركتموه حتى نأتي؟ أنه جاء بكبر السن، فما كان عليه السلام إلا كريما يكرم عليه الصلاة والسلام، وكان كرمه على الوفاء والاهتمام. وهذا يدل على أنه ينبغي، ولذلك نقف اليوم ولم نعمر لكن نقوله لأننا نعلم أنه يرضى الله عز وجل. نقف اليوم في غربة احترام كبير توقيت بالشيء المسلم، تجد كبير السن يدخل حتى بعض الأحيان المساجد، يدخل ويخرج قد لا يجد من يسلم عليه، فإذا وجد من سلم عليه قد لا يجد من يوقفه ويسلم إليه كما يسلم على عامة الناس. والأدهى والأمر إذا سلم على الغير فمن أدهى به. وما كبير السن إلا ذاك الرجل الذي يعني وقع، يعني لو أننا نعيش الإنسان ما يصل إلى الكمالات إلا إذا عاش كما يعيش الغير. وأن الواحد منا فكر في كبير السن وقد وقف في آخر عمره قل أن يجد أهم من أخوانه، وقلت قل أن ترى عينه صديق من أصدقائه، فكلهم قد أسلمهم للبلا وصاروا إلى الله جل وعلا، وقد لا يخرج من بيته إلا إلى مسجده أو إلى تشييع حبيب أو عيادة صديق، لأنه قد فارقه إخوانه إثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ من أشار من حقيهما فقد الشباب وفقد الأحلام. أصعب الأشياء مرها فراق الأحبة وفراق الأصدقاء والخلان، فقل أن يجد من مؤمن، قل أن يجد من يدخل السرور عليه، حتى إنه لربما عاد إلى بيته فوجد كل شيء غريب عليه، حتى زوجته ربما تتغير عليه، وربما تغير أولادها ضده ويصبح كأنه بعيد ويعيش في عالم غير عالمه، فما هو إلا في الذكريات. كان لسان حاله يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير. كان يقول بعض العلماء الناس تفهم هذا البيت يخبره بما فعل المشير من الظما والضعف، وأعظم ما فعل المشير فراق الأحبة والأصحاب الذي وقع في القلوب لا يعلم الله عز وجل. ولقد رأينا هذا حتى في العلماء والأجلاء، وأذكر الوالد كنت معلي مع صبره وجلده ما رأيته تأثر يعني ساءت حاله وصحته ثم بعد فراقه لأحبابه لما أعرفهم بالصدق والمحبة. فراق الأحبة صعب، من الذي يسد هذا الفراق؟ من الذي يشملهم بحنانه وعطفه وإحسانه؟ ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكرمة والمأثر الحميدة فقال إن من إجهال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، إن من إجهال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وأنه لا يفعل ذلك لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس منا من نفهم صغيرنا ولم يذكر كبيرنا نفذوا الى الاسلام كبير الاسلام فكل شيء مسلم نقص. هذا هدي عليه الصلاه والسلام وسنته، كان يكرم الكبير ويكرم الصغير فيسلم عليه ويود ويرحم ويسب الفراغ الذي يتحمل. فقال عليه الصلاه والسلام اقسم على الشيخ ثم قال هلا غيروا هذا الشيء وجنبوه الصغير. ففيه دليل على مشروعية صبر الشيء وأن السنة أن يغير بغير الصواب مثل الحناء والكتم، والكتم برض من الصبر ما بين الأسود والأحمر معروف وموجود إلى الآن، فهذا السنة في تغيير الشعر. أما لو كان شعر المرأة أو شعر الرجل أشقر فأراد أن يجعله أسود فلا يجوز، لأنه قد غير هذا الشيء. ما الدليل؟ من ناحية فقهية عندنا شيء يسمى الأصل وعندنا مستثنى من الأصل. الأصل عندنا يقول لا يجوز تغيير الخلقة، لا يجوز تغيير الخلقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة، ثم قال المتفلجات بالحسن أن يغيرها في خلق الله، فإذا خلق الله الشعر أحمر أو أشقر فليس من حق المخلوق أن يغيره، لأن الله خلق عن هذه الصفة. وحينئذ لماذا ورد اللعن على تغيير الخلق؟ قالوا لأنه وأنها هي المرأة، ولأنها أي المرأة إذا قالت لا أريده أحمر كأنها لم ترضى بقصة الله لها، كما لو لم ترضى بطول السن فتشر السن، وكما تتفلت بالأسنان لأنها لم ترضى قسمة الله. لماذا تتحدث كيف ورد اللعن؟ ورد اللعن ليس لقضية تغيير الشيء، إنما ورد لمسألة عقدية وهي عدم الرضا بخلقة الله لفروجه والحدث بهذه الخلقة، ثم قال المغيرات خلق الله. فإذا كان الشعر على لون لا يجوز تغييره بلون آخر إلا إذا كان شيبا يغير بغير الصواب، خلافا لمن قال بجواز الصبر بالصواب، إلا أنه يستثنى من ذلك في الجهاد في سبيل الله. فقد رخص بعض أئمة أهل العلم رحمهم الله أن يصبغ الشيب بالصواب إرهابا للعدو وتخويفا له، وكثير من المحرمات تبنى في الجهاد. ولذلك لما أخذ أبو دجانة السيف يتبختر في مشيته قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله، تنظر إلى فعل يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن فيها كثرة لأعداء الله عز وجل وإظهار لعزة الإسلام فواقف في مقصود الشر، بخلاف إذا تكبر وتجبر على وطغى فإنه يخالف مقصود الشر وضرب الله سبحانه وتعالى ويشاق، فحينئذ ورد عليه هذا الوصف. وبناء على ذلك فإذا كان الشعر يغير لشيء فلا إشكال بشريطة أن يكون التغيير بغير الصواب، وأما إذا كان التغيير بغير الشيء فإنه محرم ولا يجوز فعله والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تنكح ما بين الحاجبين أثابك الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فلا يجوز نكح الشعر الذي بين الحاجبين، النص في هذا واضح، حيث إن النمط هو نكح شعر الوجه، وما بين الحاجبين تابع للحاجبين وهو من شعر الوجه لا يجوز نكحه ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلق الله عز وجل. وبناء على ذلك جمهور العلماء على أن هذا لا ينمص ولا يزال، سواء بالنفس أو نمص أو بالحرق أو بالحلق، فكل ذلك لا يجوز، أو بالقص أو وضع نواس من الأسباب تخفيه، كل ذلك تغيير للخلقة، وعلى المخلوق أن يرضى بخلقة الله عز وجل، لما فيه من الشكر العظيمة وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل، لأن المخالفة للخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء ويخلق كيف يشاء، فلا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين والله تعالى. أشابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأله في رزقه الحديث، من علاقة بين زيارة الأقارب والمد في العمر والبركة في الرزق أفادكم الله؟ الحديث من أحب منكم أن يسأله في أثره ويشفق له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه، وحديث صحيح ولا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان منه عليه الصلاة والسلام بالثواب والجزاء الذي أعده الله لمن وصل الرحيم. واشتمل على إنساء الأثر وأصل النسيء النساء في لغة العرب التأخير، وما قوله تعالى إن النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتهم ومواهيدهم. سمي ربا النسيئة نسيئا لأنه تأخير لأحد الربويين مما يجد فيه التقابض في مجلس العقل. فالنسى أصل التأخير فقال يؤخر بحيث يزاد له في العمر، وهذه الزيادة طبعا الأصل أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن هناك أوجه عند أهل العلم رحمه الله، منهم من قال إن الله تعالى يبارك في عمر الواصل لرحمه حتى إن السنة تعادل عشرات السنين من البركة، ولذلك من الناس من يعيش اليوم كسنة، ومن الناس من يعيش السنة كسنوات مما وضع الله له من البركة والخير، بركة نفسه وبركة في أهله وبركة على الناس. إما داعي إلى الله عز وجل يحمل هموم الأمة ينفعهم وينصحهم ويوجههم، فلربما العمل ولربما الساعة منه تعادل سنوات مما لا الله له من الأجر والنفير، وربما الخطيب في المسجد ينصح الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير فيجعل الله منه خطبة عن سنوات من عمره مما يضع لها من القبول والانتشار بين الناس والانتفاع بما فيها من الخير. وكذلك ربما يكون الرجل عنده مال يسخره على هلكته بالحق فيفسي به العاري ويطعم به الجائع ويغيث به المنهور وينصر به المظلوم ويعين به على نوائب الحق، فيجعل الله اليوم من ايامه كالسنوات من غيره لما فيه من الخير والبركه، فيعدم دعاء الناس له ويعدم ترحم الناس عليه وصلواته ودعواته له بالخير والبركه، فيبارك له وكانه عاش سنين عديده. وهذا كله راجع للبركة التي يضع الله عز وجل. ولذلك تجد في بعض الأيام أنك توفق من الأعمال التي تعملها في خاصتك لنفسك وأهلك وولدك من يخطر لك على ذلك من ينوب من البركة، وهذا كله مقرون بطاعة الله عز وجل. فهذا وجه عند بعض العلماء أن العمر 60 سنة لا يزيد ولا ينقص، ولكنه إذا كان واصلا للرحم جعل الله عز وجل أيام عمره بعد صلته لرحمه طويلة مديدة، فاليوم بما يكون منه من الخير والبركة عليه وعلى غيره بأيام. ولذلك تجد بعض الناس إذا عاش دون الناس نعية الناس بعيشه دونهم وما فيه من الخير، فتجده شجاعا ينصر المظلوم، فيجعل الله عز وجل أياما من أيام الخير والبركة، ما كان بين قوم إلا نفع الله به. ومنهم من يكون كريما جوادا حتى إنه يموت له حلم في الناس من يذكرون المآثر ومواقفه الحميدة، وعشق يموت أقامه في الناس أحياء بمآثره، فما في أمامة مكارمهم بمآثرهم. وهذا زيادة أيضا في العمر، لأنه كأنه حي الموجود ولف في المجالس وكأنه حي وما يكون منه من الخير والبركة. كذلك أيضا هناك قول ثاني أنه يزاد في العمر، فصحيفة الملك فيها أن عمره 60 إن لم يصل رحمه، فإن وصل الرحم فعمره 80. في النتيجة عن المثل إن وصل إلى 70 إلى 80 إلى 90 تقدير مقدره الله عز وجل، وهو تقدير العزيز العليم والملك لا يضيع، ولذلك يمحو الله ما يشاء ويسري وعنده أم الكتاب. ففي اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل الذي فيه ما قدر وكتب وجرى به القلم بما كان وما يكون له مكان لا تغيير ولا تبديل، لكن صحيفة الملك هذه هي التي يكون فيها التغيير والتبديل بنص القرآن، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأم الكتاب هو الذي فيه حقيقة العمر وأصله هل هو واصل أو غير واصل، وهذا من أعظم وأنسب الأوجه والأقوال، ولا مانع من اعتبار القول الأول أنه توضع له البركة، فحينئذ تكون وضع البركة بالنسبة لأصل اللوح المحفوظ بما يكون في عمره فتكون النقص والزيادة على صحيفة الملك. ما في حقيقة القول الأول واضح في الدلالة لأنه اتفق مع ظاهر النص في قوله ويزاد له في عمره، فهي زيادة البركة فيما يكون منه من الخير والنعمة. أما السؤال لماذا جاء الثواب، والله السؤال سيده وهي مسألة الحكمة، العلاقة بينها وما هي العلاقة بين يزاد في العمر ينسأ في الأثر وبين صلة الرحم، أخي الكريم، هذا النصوص الشرعية وثواب إلهي، ما يستطيع العقل القاصر أن يربط بين هذا الثواب الذي يضع الله عز وجل والأمل، هذا تقدير العزيز العليم الذي لا يستطيع الإنسان أن يبين، ولو أنه ظهر له بعض الحقد فلن يستطيع أن يدرك الحقيقة التي من أجلها جاء الثواب على هذا الشكل وعلى هذا الوجه. ولذلك يوصى طالب العلم، يوصى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم. فالنفس إذا جاء بشيء لا تبحث عن العلم ولا تتأول أن تبحث عن المناسبات والقرائن وما يسمونه بعلم اللقائص، هذه أشياء ليست من مفهوم العلم. مفهوم العلم الرضا والتسليم والقناعة التامة الكاملة، لأن الإنسان إذا صار عقلانيا وقف في التعبديات موقف الشك والريب، وهذا الذي كان علماءنا ومشايخنا رحمه الله يشددون فيها. فكانوا إذا جاءت هذه المسائل وعلوم الغيبيات التي لا يبحث فيها والله يحكم ولا نعتقد الحكم، خلاص يحكم ولا نعتقد الحكم، ما تستطيع أن تأتي تبحث في شيء إن بين لك الله عز وجل دينة السنة أن الله عز وجل الصحيح. نعم، أما غير ذلك فلا يسعك أولا وآخرا ظاهرا وباطنا إلا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نكرا تدل على أن أي حرج كان حرجا مما قضيته، لأنه قضاء الله فهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما هو إلا وحي يوحى مما قضيت ويسلم تسليما. فسلم رحمك الله. وينبغي على العلماء والأئمة والدعاة والخطباء دائما الذي يحاول ربط الناس دائما بالحكم والأسرار، خاصة في هذه الأزمة المتأخرة التي أصبح المتكلم والعالم في نظر الناس هو الذي يأتي باللقائح ويحسن الأشياء بتعليلها والكلام فيها، وهذا ليس هو العلم كله. حتى إن العلماء لما جاءوا في مسألة ليلة القدر، مع أن كلمات عدد كلمات ليلة القدر 30 كلمة، وجاءت كلمة 27 بقوله هي سلام هي، أما 27 مع ذلك تجد أئمة العلم القدماء يقولون هذا ليس من مفهوم العلم والفقه. والاستنباط، وهذا الاستنباط ربما أن الله امتحان وابتلاء أن جعل 30 كلمة لكي يأتي الإنسان ويقول هذا، لكن عندنا نص يجزم بأن هي جاءت لأنها هي 27، وقد يضع الله هذا اصطناعا واختبارا للعباد. فقد يقول الإنسان عن الله بلا علم له، الذي يدخل في العقلانيات قد يقول على الله بلا علم. ولذلك كان العلماء يشددون في علم المناسبات بين الصور والآيات، فالله سبحانه وتعالى يحكم وتأتي أحكامه على ما يمكن تعليمه وما لا يمكن تعليمه. فالقاصر والمخلوق لا يستطيع أن يدرك ما من الله عز وجل من الحكم، والله عز وجل أصدق قيلا وأكمل حكما. اللهم إنا نسألك الإيمان والتسليم والرضا لما قضيت وحكمت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. قام بتسجيل هذه المادة